بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة الخامسة، قال رحمه الله: وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق: فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة، واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار للسقوط المأثم عنه والحد. وهذا الاحتمال أقرب، إنه إذا أكره فالإكراه كما سيأتينا في القاعدة بعدها، الإكراه مانع من موانع التكليف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول: إن الإكراه يؤثر في شربها، فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم المختار. ولكن الصواب الرواية الأولى، وهي أنه مؤثر، فالإكراه مؤثر في جميع الأحكام الشرعية، سواء كان ذلك إذا كان الإكراه في الردة عن الإسلام. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الإنسان يعذر بالكفر والردة، فما دون ذلك من باب أولى. نعم. القاعدة السادسة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف. وقال أبو حنيفة وحكاه بعض أصحابنا عنا، وحكاه بعض أصحابنا عنا يعني الحنابلة، أي وحكاه بعض أصحابنا عنا هو مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق. إيش؟ لا، المكره المحمول كالآلة غير مكلف. لا، وقال أبو حنيفة وحكاه بعض أصحابنا عنا هو مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق. عندنا يقول الجملة هذه ساقطة من كاف. كاف يمكن نسخة. أيها نقول هنا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف. أولا، المكره الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. والإكراه نوعان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فأما الإكراه غير الملجئ فليس عذرا، يعني لا يعذر الإنسان به، كما لو قال: افعل كذا وإلا وبختك، أو اشرب الخمر وإلا مثلا ضربتك على وجهك، ونحو ذلك من الأمور التي لا يكون فيها ضرر على الإنسان. أما النوع الثاني فهو الإكراه الملجئ، بحيث لو لم يمتثل ما أكره عليه لتضرر في بدنه أو عقله أو دينه أو ماله أو غير ذلك، ولكن يشترط لكون الإكراه عذرا شروط. الشرط الأول: أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، وسنبين هذا. والشرط الثاني: أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل. والشرط الثالث: أن لا يتمكن المكره من المدافعة، أن لا يتمكن المكره من المدافعة. هذه ثلاثة شروط لكون الإكراه الملجئ عذرا. الشرط الأول: أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. مثلا قال: افعل كذا وإلا قتلتك، ومعه بندقية وهو يقدر. الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه يفعل، فقد يكون قادرا لكن يعرف أنه لا يتجرأ على هذا الأمر لأسباب أو نحوها، فحينئذ لا يكون عذرا. يعني يقول: افعل كذا وإلا قتلتك، والمكره يعلم أنه لا يستطيع، أنه لا يستطيع لأنه يخشى من العواقب، فحينئذ لا يعد إكراها. الشرط الثالث ألا يتمكن المكره من المدافعة، فإن قال مثلا افعل كذا وإلا فعلت بك كذا وكذا وهو يستطيع أن يدافعه وأن يغلبه وأن يصده عن ما هو بصدده، فحينئذ لا يكون إكراها. يقول مكره، طيب الإكراه مانع من موانع التكليف فلا يؤاخذ الإنسان به، ولكن كونه لا يؤاخذ هذا في حق الله عز وجل، وأما ما يتعلق بحق الآدمي وما يوجب من الضمان فإنه يضمن، ولكن حينئذ يرجع من يستحق الضمان على من المكره، على المكره. واختلف العلماء، المؤلف يذكرها أو لا؟ نعم، لا نستعجل، ستأتي إن شاء الله تعالى. يقول المكره المحمول، ليس المحمول يعني من الحمل، لا يعني الملجأ، المكره المحمول، ها؟ أي نعم، المكره المحمول على الإكراه يعني الملجأ إلى الإكراه، غير مكلف، وليس المعنى المكره المحمول أن الإنسان حمله كالآلة، بمعنى أنه ليس له تصرف، غير مكلف. وقال أبو حنيفة وحكاه بعض أصحابنا عنه هو مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق، ولكن الصواب الأول أنه ليس بمكلف بالشروط السابقة. نعم، أحسن. والإكراه قد يكون على الأقوال وقد يكون على الأفعال، وسنبين هذا إن شاء الله. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه، ولهذا يأثم المكره على القتل بلا خلاف، قاله صاحب المغني وغيره. طيب، ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف، يعني لو أن شخصا أكره آخر على قتل وقال أقتل فلانا وإلا قتلتك، هل يجوز له الإقدام على ذلك؟ يعني أنه يقتل فلانا لأجل أن يتقي القتل؟ الجواب لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستبقي نفسه بقتل غيره، لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره. ولكن لو فرض أنه أقدم على ذلك بمعنى أكره وقيل أقتل فلانا وإلا قتلتك فقتل فلانا، فعلى من يكون القصاص؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال، وهذا من العجائب. فقيل القصاص على المكره، وقيل على المكره، وقيل عليهما، وقيل لا على أحد. فهمتم؟ قسمة عقلية. فمن العلماء من قال إن القصاص والضمان يكون على المكره، يكون على المكره، يعني الذي قال أقتل وإلا قتلتك. لماذا؟ قالوا لأن المكره هنا كالآلة، فهو محمول وليس بيده حول ولا قوة. والقول الثاني أن الضمان يكون على المكره، قالوا لأنه هو الذي باشر القتل، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، ولأنه لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره. ما ذنب الغير أن تستبقي نفسك وتقتله؟ والقول الثالث أن القصاص والضمان عليهما جميعا، أما المكره فلمباشرته، وأما المكره فلأنه هو الذي تسبب. والقول الرابع أنه لا قصاص عليهما، قالوا أما بالنسبة للمكره فلأنه كالآلة، وأما بالنسبة للمكره فلأنه لم يباشر القتل. ولكن الصواب في هذه المسألة أن القصاص هنا يكون على المكره، لأنه هو الذي باشر القتل، فلا يجوز للإنسان أن يستبقي نفسه بقتل غيره. ولهذا ذكر المؤلف قال ولهذا يأثم المكره على القتل بلا خلاف، قاله صاحب المغني وغيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمود. لأن من أصلهم وجوب. أحسن إليك. اسم إن مؤخر. لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه. وأطلق جماعة عن المعتزلة أن المكره غير مكلف، وألزمهم القاضي أبو بكر الإكراه على القتل. قال أبو المعالي: وهي هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه، وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به. وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى. وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. أحسن لك. وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. يعني ضابط المذهب من الحنابلة أن الإكراه لا يبيح الأفعال، إذا أكره الإنسان على فعل فهذا الإكراه لا يبيح أن يفعله، وإنما يبيح الأقوال، يعني يكره مثل على طلاق يطلق زوجتك أو نحو ذلك. وإن اختلف في بعض الأفعال، يعني هل يفعل أو لا يفعل، مثلا قيل له اشرب الخمرة الأفعال تختلف، فمثلا لو قيل اقتل فلانا وإلا قتلتك لا يجوز، لكن لو قيل اشرب الخمر وإلا قتلتك يشرب الخمر. فهمتم؟ أتلف هذا المال وإلا قتلتك له أن يتلف المال، فالشيء الذي دون النفس أهون. ولهذا قال المؤلف وإن اختلف في بعض الأفعال، لأن بعض الأفعال لا يجوز الإقدام عليها، وبعض الأفعال يجوز الإقدام عليها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالمكره، منها إذا أكره على الوضوء فإنه لا يصح على الصحيح، كذا ذكر بعض المتأخرين وحكي قول بالصحة. ومحل النزاع مشكل على ما ذكره، فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه فإنه يصح بلا تردد، وكذا قال شيخ أبو محمد وغيره إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت، وإن توضأ ولم ينوي فإنه لا يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية. طيب، إذا أكره على الوضوء، إذا أكره على الوضوء إنسان يلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يفعل ما أكره به امتثال، أن يفعل ما أكره به دفعا للإكراه، والحال الثانية أن يفعل ما أكره عليه مختارا، والحال الثالثة أن يفعل ما أكره عليه من غير نية، لا ينوي الإكراه، لا ينوي دفع الإكراه ولا غيره. واضح أو لا؟ الإنسان إذا أكره على أمر من الأمور فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينوي دفع الإكراه، مثل قيل لو طلق زوجتك فقال هي طالق، ينوي أن يدفع الإكراه. والحال الثانية أن يفعل ما أكره عليه عن طيب نفس واختيار، فهذا يترتب عليه أثره. والحال الثالثة أن لا تكون له نية، بحيث يقال افعل كذا فيفعل، فلا ينوي دفع الإكراه ولا ينوي أن يفعله عن رضا واختيار. فما الحكم في ذلك؟ المشهور من المذهب بالنسبة للأقوال أنه إن نوى دفع الإكراه لم يؤاخذ، فيشترط لكون الإكراه عذرا أن ينوي دفع الإكراه، بحيث أنه يقول زوجتي طالق ناوي ليش دفع الإكراه. أما إذا طلقها من غير نية، يعني لم ينوي دفع الإكراه، فإن الطلاق يقع. فهمتم الآن؟ إذن عندنا الحالة الأولى أن ينوي بقوله بقوله أن يدفع هذا الإكراه عن نفسه، بحيث قيل طلق زوجتك وإلا قتلتك أو فعلت بك كذا وكذا، فقال هي طالق ينوي أن يدفع عن نفسه ذلك، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. الحالة الثانية أن يفعل ما أكره عليه عن رضا واختيار، كما لو قيل له طلق زوجتك وإلا فعلت بك كذا وكذا، قال أنا أصلا أريد أن أطلقها من زمان، هذا عذر لي، هي طالق، فحينئذ يقع ماذا؟ الطلاق، لأن نواه. الحال الثالثة أن لا تكون له نية، بمعنى أنه تعزب النية عن خاطره فيطلق، فالمذهب أن الطلاق يقع، أن الطلاق يقع، ولكن الصحيح أنه لا يقع لأمرين. الأمر الأول أن مسألة النية، أعني كونه ينوي، هذا الحكم قد لا يعرفه إلا خواص طلبة العلم، حتى بعض طلبة العلم يجهل هذا، يعني نقول أن إنما تكون معذورا إذا نويت دفع الإكراه، وأما إذا لم تنوي فلست معذورا. نقول هذه المسألة لا يعرفها إلا من خواص طلبة العلم. الوجه الثاني أنه حتى لو كان الإنسان يعلم فقد يعزب عن خاطره تلك الساعة لخوفه ورهبته واضطرابه، فلا ينوي ذلك، وعلى هذا فنقول لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق إذا أكره الإنسان عليه إلا إذا طلق عن رضا واختيار. نعم. بالنسبة للوضوء، لو أكره على الوضوء نقول كذلك، إن نوى الوضوء صح، يعني توضأ فقال طيب فتوضأ ناويا الوضوء فإنه يصح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الأخير وقد نعم إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت، ولو فعلها للأمرين يعني أنه نوى فحينئذ تصح. وأما إذا لم ينوي، يعني قل لو توضأ فتوضأ من غير نية فلا يصح وضوءه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن توضأ ولم ينوي فإنه لا يصح إلا على وجه شاذ، أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية. وقد يقال لا يصح ولو نوى، لأن الفعل ينسب إلى الغير، فبقيت النية مجردة عن فعل فلا يصح. وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكره بالتحريم، لكن هذا ليس تعليلا حقيقة. وقد في قول المؤلف رحمه الله: وقيل لا يصح ولو نوى لأن الفعل ينسب إلى الغير، فحتى لو نسب الفعل إلى الغير مع النية يصح الوضوء. في الوضوء حتى لو لم يكن من المكلف فعل مع النية، حتى لو لم يكن من المكلف فعل ولكنه نوى، فإن الوضوء يصح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن وضأه غيره ونواه، أي الموضأ، صح. واضح؟ يعني الإنسان مثل مريض، فجاء شخص ووضأه، هو نوى الوضوء فصار يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، يعني فعل الوضوء من هذا الشخص، لكن هذا المريض نوى، حينئذ يصح، مع أن هذا الفعل ينسب لمن؟ للموضئ ولا للموضأ؟ للموضأ، ومع ذلك صح. فالتعليل أقول هذا التعليل يرد عليه المسألة الأخرى، قال لأن الفعل ينسب إلى الغير فبقيت النية مجردة عن فعل، فكأنه رحمه الله يقول إن الوضوء مركب من أمرين، فعل ونية، فلا بد من وجودهما، فلو وجدت النية ولم يوجد الفعل لم يصح، لكن هذا ليس على إطلاقه، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا بصحة الوضوء لمن وضأه غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث، لأن الفعل ينسب إلى الغير. نعم. يقول: وقد ذكروا أن الصحيح أن في الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث، لأن الفعل لا ينسب إلى الغير. هذا واضح، لأنه يعني حينئذ أكره، قيل مثلا والله لا أدخل هذا البيت، فأكره على دخول البيت، هو لم ينوي دخول البيت أصلا لكن أكره عليه، فحينئذ لا يحنث. نعم. لكن في قوله رحمه الله وقد يقال لا يصح ولو نوى، فجعل صحة الوضوء مرتبة على نية وفعل، نية وفعل. نقول لا يلزم هذا، قد توجد نية